دل عليها الكتاب والسنة والإجماع مع أهل العلم. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وعولتهن أحق بردهن، لكن بشرط. طيب إذا لم يرد الإصلاح تصح رجعته ولا ما تصح؟ والشرط إن أراد إصلاحا يعني من أجل التوفيق إرادة الإصلاح، ما له علاقة بصحة الرجعة، ليس بقيد في صحة الرجعة. وطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه ثم أرجعها حفصة، وقال لعمر: مره فليراجعها. قال لعمر مره، يعني ابن عمر يعني ولد، فطلق حفصة وارتجع. دليل آخر: وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره، يعني عبد الله بن عمر، فليراجعه. على الخلاف المراد بالرجعة هي إمساك وارتجاع من طلاق، على سبق تقريره في طلاق الحيض. وأجمع العلماء على ذلك، على أن الزوج إذا لم يطلق ثلاثا أن له الرجعة، ما دامت في العدة بدون عقد، وإن خرجت من العدة فتحتاج إلى عقد جديد وصداق وولي وشهود. نعم، إن أراد إصلاحا. طيب الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. التوفيق في مسألة هنا ولا في الحكمين؟ نعم، فإرادة الإصلاح في ظاهر الآية قيد لصحة الرجعة، قيد لصحة الرجعة. لكن هل قال أحد من أهل العلم أنه إذا لم يرد الإصلاح أن الرجعة غير صحيحة؟ ما أعرف قائل. إذا لم يرد، فما فائدة هذا القيد إن أراد إصلاحا؟ حث. وما الدليل على عدم إرادته؟ لأنه لم يقل به أحد. لا، الشرط صريح في الآية، فهل هو قيد معتبر عند أهل العلم أو لا؟ هذا الكلام. لا، المجلد الأول قد يكون في الثاني. ها؟ لا، إذا راجعها وهو يضمر إلحاق الأذى والضرر بها، تصح الرجعة ولا ما تصح؟ شو؟ طيب واحد أراد الضرر، الزوج أراد الضرر، رجع أهلي من أجل الضرر، الزوجة هي اللي تراجع، إرادتها ما لها اعتبار. شو؟ هاي من التثنية، لكن آية الرجعة، آية الرجعة وعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا، يعني الأزواج، لا البعولة الأزواج، فالمرأة مالها، مالها تريد إصلاح ولا تريد إفساد، الأمر ليس بيدها. يقول حصلت الرجعة والمرأة تريد الإفساد، المرأة ليس لها إرادة في هذا. كلام في الأزواج إن أرادوا إصلاحا، مقصود في قيد هنا هنا يعني هل هذا قيد مؤثر في صحة الرجعة ولا لا؟ ظاهر الآية، لكن هل قال به أحد؟ المؤمن لا يريد الضرر بها، لا يريد إلحاق الضرر بها، إن أرادوا إصلاحا يقابله، إن أرادوا إفسادا. وأيضا من جهة أخرى العقد قد يكون مكتمل الشروط والأركان، فيكون هذا أمر خارج عن مقتضى العقد. تصح منه الرجعة مع النهي؟ خير، لماذا الخلاف؟ هذه أفعال تفضيل، لابد أن يوجد مفضل عليه، يعني مقتضى الصيغة أن يكون يشترك شغل أقرأ شيء لحظة إيه هذا الأثق ظاهر، يعني سياق الآية يدل على أنه قيد في صحة الرجعة، وشيخ الإسلام كان يميل إلى على ما ذكر إلى ذلك. وقوله رحمه الله الحادية عشرة: الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد

لا هو الأصل اعتبار المفهوم إلا إذا عورض. هو إلا إذا عورض نعم نلغيه. تأكل الربا أضعاف مضاعفة. مفهوم الضعف والضعفين ما في إشكال، مع أنه معارض بأدلة صحيحة صريحة، فحينئذ يلغى المفهوم. وهذا من إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، لو زاد على 70 إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إذا لم يعارض فالأصل اعتبار المفاهيم. قال والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة، تبينها تطليقة، لأن الرجعة إنما تكون في العدة، والغير المدخول بها لا عدة عليها، فبمجرد ما يحصل الطلاق الأول تبين منه، لكنها بينونة صغرى ما تحتاج أن تنكح الزوج غيره. فإذا أراد أن يرجع إليها ولا يملك الرجعة، لكن لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود كأسوة الخطاب. تريد الدخول حقيقة الدخول ولا تريد فيها معروفة المذهب إذا كانت خلوة يغلب على الظن أنه لا يتمكن منها، ما لو خلا بها في السيارة يقول لأخ الستر وهذا مروة ذكروها السابع على إما الأربعة الخلفاء الأربعة التي قلنا ما يدخل وترتب عليها أحكام، لكن لو قلنا أن الخلوة مراتب الخلوة يتمكن فيها الإنسان من المرأة الخلوة لا يتمكن. لو قلت بالقول الثاني ولو وجهه ويرجح كثير من التحقيق أن الدخول هو الوقت، الدخول هو الوقت، هو المسؤول. نعم الأولى هو الشرط، لا تحسب عليه، تحسب انطلق صحيح، تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر. هل الثلاث تلحق غير المدخول بها أو أنها بانت بواحدة والقدر الزائد على ذلك ما صادف معها؟ هذا لا يخلو إما أن تكون الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ، فإن كانت بألفاظ متعددة بانت بالأولى منهن، والثانية والثالثة ما تصادف محل، لكن إذا كانت بلفظ واحد مجموعة طالق ثلاثا فلا كلامه تحرمها الثلاث من الحر، وهذا بناء على المذهب من وقوع الطلاق الثلاث. والاثنتان من العبد، لأن تطليق العبد طلقتان يملك الطلقتين، وعدة الأمة قرآن كما تقدم. وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من 3 فله عليها الرجعة ما كانت في العدة. إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من 3 فله عليه الرجعة ما كانت في العدة، يعني ما دامت في العدة يراجعها. وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث، لأن يعني 2 بالنسبة للحر مثل 1 بالنسبة للعبد، لأنه لا يملك 3 لا يملك 2. يقول لو كانت حاملا ب2 توأم فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني، ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. باعتبار أن الاثنين بمثابة الواحد، بمثابة الواحد، ما في أحد تقول بالأول تبين بالأول. حمل مفرد والله في عم. نعم. يبدأ من الأول. شو الثاني؟ ولو وضعت بعض الحمل صحة الرجعة. قال رحمه الله: المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين شهد أني قد راجعت امرأتي أو شاد، لأنه قد يدعي أنه راجع وفي الحقيقة لم يراجع، بلا ولي يحضره، على الرواية المعروفة المشهورة بلا ولي. توقف صحة الرجعة على الشهادة، الخلاف يجي الشهادة الثانية، لكن على المقدم لا بد من الشهادة، لأنه قد تدعي الرجعة مع الإمكان. المذهب أحسن الله عليك تكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول، لا يشهد عليها أحسن الوطء والتقبيل وطء مع النية، إذا في قصده لا يشهد عليه مع هذا أجازوا به الرجعة. يجيك الرواية الثانية عن أبي عبد الله: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين شهد أني قد راجعت امرأتي إلى ولي يحضره، ولا صداق يزيده. وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. فإذا قالت رجعتك قالت انقضت عدتي، إذا قالت رجعتك، أما كونها تجوز بلا شهادة إنه أمر له، أمر موكول إليه شرعا ويدين بذلك، يدين به، لا أظن بدون شهادة. بس لابد أن يعرف، لو على الأقل لو أن المرأة تعرف أو أحد من أوليائها أو شيء. بعض الناس الوضع خلاص الوضع مع النية رجعة. إيه بس ينخرم قولهم أنه يحصل بالقول الفعل، أحصل بالفعل. وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، قبل رجعتك، فالقول قولها مع يمينها، كل من قبل قوله فهو مع يمينه. إذا ادعت من ذلك ممكنا، ادعت من ذلك ممكنا، قال انقضت. متى يمكن هذا؟ إذا ادعت أن حاضت ثلاثا، نعم، قبل الرجعة، أو وضعت الحمل قبل الرجعة، لكن لا بد أن تدعي ممكن في أقل مدة الحيض وأقل مدة الطهر، إذا ادعت ذلك مع الإمكان. يمكن الرجعة ويدعي أنا مثل الصارف عن وجوب الإشهاد في البيع والعقود. الأصل أنها زوجته ودامت رجعية، لكنها زوجته فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. إذا ادعت غير ممكن، حامل في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس، قالت ولدت قبل ما قبل المراجعة، كل من قبل قوله فلا بد أن يكون مع يمينه، كل من قبل قوله بلا بينة فمع يمينه. إيه معروف الأحكام المتعلقة بالأم تكون بالتخلق، والمتعلقة بالولد تكون بنفخ الروح. خلاص تخلق، تخرج من العدة. نعم. الرواية هذه لابد تكون بقول ويشهد رجلين، ولا يكون بالفعل، لأنه لو أجيز الفعل لابد من الإشهاد قبله، لا يجوز أن يطع حتى يشهد وتثبت الرجعة على الرواية الأولى. ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة، ما يقال استأنف طلقها ثم حاضت حيضتين ثم طلقها ثانية، يكون بقي لها حيضة واحدة، ما يقال تستأنف العدة من جديد. وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت، هذا يحصل، ويحصل من كيد الرجال شيء، احنا حضر الزواج، زواج الثاني، حاضر الزواج الثاني ثم احضر شهود من الغد او ليلة الدخول، احضر الشهود انهم راجعين، ما قال شيء اول الامر، تعشى معهم، يوم أراد أن ينقلها إلى رحله قال هذا الشهود من المراجع، ما الحكم؟ قبل الإصابة ما بعد الإصابة؟ المسائل ما هي افتراضية، واقعة فعله بعض الناس، صلى الله عليه وسلم حاضر بعد كان من بيئة يأخرون العشاء ويأخرون الدخول إلى قرب الفجر، كله سامر معهم وعارض معهم، يبغى يشيله قال وقف هذه زوجتي، أنا مش فلان وفلان ولا حاضرين بعد شيء، هذا يعني قد ثبت أن قصد الإضرار والمضارة، قصد المضارة. طيب لها نظائر، لو شخص رأى آخر يشيد بناء على أرض له ويمشي مر معه ليل نهار، يقول خلوه لين يكمل العمار ثم نطالبه، ثم قال ليس لها القنظال من حق. واقع هذا أحيانا تصير بدون قصد، أحيانا تصير بقصد في مثل هذه الصورة. ما دام رأه وسكت عليه ويعمل في أرضه قوم عليه كأنما استأجره. في كثير من القضايا يقولون تأخير الدعوة مع الإمكان، تأخير الدعوة مع الإمكان، مع إمكان إقامته من غير مانع فوت عليه. المقصود أنه في مثل هذه الصور التي يراد بها الإضرار لا بد أن يعامل بنقيض القصد، لا بد أن يعامل بنقيض القصد. لا دوما نتحمل، لكن الضرر الحاصل بذلك. وهل الجماعة الذين أتوا من مناطق متعددة من أقارب ومعارف ضرر النفس أحسن الله إليك عظم؟ لا وشد من ذلك كله. من هو؟ لكنها زوج قبل الواطئ. إذن لو كانت بعد الواطئ بيجي الكلام ما انتهت. نعم، ما يسقط الحق لكن يعالج معالجة مناسبة، يعالج معالجة مناسبة بحيث ما يخرج سالم اللي يرى الشخص يتصرف في ماله ساكت. هو في دلالة على الرضا الظاهر، في دلالة على الرضا الظاهر، لكن يبقى أنه يقول هذا ليس العلاقة الظالم الحق، هذا يبني وإما يشيل ماره ولا تنازل عنه. هذا يحصل كثير بالنسبة للعمار، حصل لا هو إذا كان ما علم شكرت أنا ما يعجبني هذا التخطيط، عنده عالم أخي ما أشكر محمد. والله ما وش إذا قصد الضرر لابد أن تحسن، ما دام للقاضي أن يطلق وله أن يزوج، الحاكم له أن يطلق في بعض الصور وله أن يزوج في بعض الصور، تحل المسألة. ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه، ثم نكحت من أصابها ردت إليه حتى بعد الوطء. ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها، ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، لأنه وجد عندنا عقدان أول وثاني، الأصل من الثاني فاسد فاسد. والرواية الأخرى هي زوجة الثاني، لزوجة الثاني وإذا طلقها إلى آخره. الرواية الأخرى أنه إذا أصابها، إذا لم يصبها ردت إلى الأول، لكن إذا أصابها يقول هي الرواية الأخرى هي زوجة الثاني. من قال بها؟ الرواية الأخرى لكن في المسألة التي صورناها ما أصابها، المسألة الأولى اللي صورناها ما لم يصبها، هذه إذا أصابها رواية أنها ترد إليه، والرواية الأخرى هي زوجة الثاني. علمها علمها بذلك، علمت بذلك لزمت. شو يقول؟ قبل الدخول إيه لك الكلام بعد الإصابة هنا. ثم نكحت من أصابها ردت إليه، على هذه الرواية، ولا يصيبه حتى تنقضي عدته في هذه الروايتين عن أبي عبد الله. والرواية الأخرى هي زوجة الثاني. استبرأ استبرأ لأن نكح فاسد، استبرأ. زوج الثاني لأنه صحح عقده، لأنه صحح عقده. المسألة مفترضة في امرأة لا تعلم الرجعة، لكن هل قيد معتبر عند الجمهور ولا لا؟ إذا قلنا غير معتبر ما نفع. هذا واضح في من حضر، من حضر الزواج وشارك في الفرح واستقبل الناس وجاء هو الشهود، هذا واضح انه مضر. لا لا مو كلام، لا الجمهور على نقيض غير معتبر. نعم شاف بطاقة دعوة بتزوج وحضر أجاب مبارك، ها؟ ما طارت المدة، بس عرف أنه تبي تتزوج ولا ادعى أنه مراجع، ما ادعى أنه مراجع حتى على مقامه نشب الفاس بالرأس، ها؟ شو ما سألوه؟ ما يحتاج سؤال جاي هو تزوج حرب. هذا الزواج حرمته صحيح. لا أبين تدعي إيش؟ شو على إيش جاءت؟ عارف؟ لا لكن هو يدعي ببيناته أنه راجعها قبل انتهاء العمر. أو على غير البينة دعوة على الرواية الثانية لما تفضل شيئا لكن وش وما يدريها أن العدة انقضت قبل رجعته ويدعي الرجعة بيده الرجعة بيده نعم المسألة الأولى على الأولى الثانية هي زوجة الثانية باعتبار أن قول مالك قول مالك يعني الأئمة قيس الأئمة على الأولى يعني كلام الجمهور على الرواية الأولى زوجته الأول النكاح الثاني فاسد زوجته بذمة الأول نعم لا هذا مشهد بس حضر الزواج كاين هو الشهود للعرس وكلوا العشاء وعرضوا مع الناس واشتغل يا ما يركب السيارة قالت أنا زوج المرأة ها؟ اي والله يحتاج إلى أدب يوم ركبت معه بالسيارة قالت زواج لا اللزوم لا اللزوم لا الأصل الطلاق الأصل في هذا ها شيء إذا ما علم بالزواج وهم راجع وهم شهدنا اثنين انهم راجع وفي اليوم الأول أو الثاني من نهاية العدة تزوجت بدون علم وهم راجع بدون علمها هذه المسألة تحتاج إلى حسم قال وإذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها لأن الشرط أن تنكح زوجا غيره وقد حصل ادعت ذلك مع الإمكان فله أن ينكحها إذا كان يعرف من الصلاح الصدق والصلاح يدعت مع الإمكان فامرأة صالحة صادقة والشرط أن تنكح زوجا غيره ما قال هاتي شهود أن تتزوج فيها ها طيب هذه بعدها من عزم الزوج تزوجت زوجا آخر الشرط ونكحها ووطئها ثم حلت للأول فأخبرته أنها تزوج ما يلزم أن يعلم بزواجه إذا كانت صالحة صادقة وإلا لابد من البينة إذا غلب على الظن أنها غير صادقة فله أن ينكحها إذا كان يعرف من الصدق والصلاح لأن المطلقة ثلاثا لا بد أن تنكح زوجا غيره وأظن نقل عن سعيد بن مسيب أنه ليس بشرط حتى تنكح زوجا غيره هذا القرآن حتى تنكح زوجا مجرد العقد هذا في القرآن لكن النكاح في هذه الآية يراد به الوضع بدلالة الحديث لا حتى تذوق أسيلته ويذوق أسيلته. وإن لم تكن عنده في هذه الحال يعني من الصدق والصلاح لم ينكحها حتى يصح عنده قولها، يعني حتى تقيم بينة، حتى تقيم بينة أنها تزوجت. لو جاءت ببطاقة دعوة الزواج تكفي في إثبات أنها تزوجت؟ ها؟ شو؟ ما ينفع. تزور البطاقة. لو تداعى اثنان في بيت كل يدعي نفسه ولا بينه، ثم أحضر أحدهما بطاقة زواج في بيت آل فلان، أحد المدعيين، تنفع هذه البطاقة ولا ما تنفع؟ شو؟ مساعتي مسألة واقعة. تداعى اثنان في بيت ولم يكن لأحد مبينة، وإن كان البيت في يد أحدهما، البيت في يد أحدهما، ثم وجد بطاقة زواج قبل الدعوة 50 سنة في بيت آل فلان، البطاقة ليست كافية للحكم، لكن مسك طرف الخيط. اللي حضروا ما عندهم إلا هالبطاقة، ما عندهم إلا هذه البطاقة وأنه في بيت الفلان. الآن بعد الدخول قوي جانبها، قوي جانب المرأة، نحتاج إلى بينة من الزوج. المسألة قبل الدخول وقبل هذه جانب الزوج قوي، بعد الدخول، بعد الدخول معارض بشيء قوي، ودخول الزوج الثاني النكاح الثاني، وإن كان أصل التقعيد ماشي على أن النكاح الثاني فاسد. لا الفقهاء سيما في المذهب على أن الثاني فاسد فلا اعتبار له. لا، امرأة في ذمة رجل كيف صحح؟ محل غير قابل لأن تزوج، لأنها ما زالت في ذمة الأول. ترجع للأول لكن لا يصيبها حتى تنقضي. طلاق يلزم ما يلزم الشهادة. الرجل يدين فيه ولا قال به إلا الشيعة الشهادة على الطلاق، وأنه لا يصح إلا بشهادة. طيب رجل طلق بدون إشهاد، سؤال، رجل طلق بغير إشهاد يصح ولا ما يصح؟ على كل حال كلاهما متعلق بالزوج وجودا طردا وعكسا، لأن الأصل ثبوت العقد. الأصل ثبوت العقد، يبقى أن الإشهاد وأشهدوا أعينكم حتى في البيوع مو بلازم، عامة أهل العلم على أنه سنة. لو قيل بوجوب الإشهاد أو أن الطلاق لا يصح إلا بالشهاد، كثير من طلاق الناس لا يصح. هذا الشيء بينه وبين ربه. نعم. الحنابلة إذا وطئ فهو مرتجع، ما ذكروا النية، ما ذكروا النية، لكن إذا لم ينوي وطأ امرأة لا حل إلا برجعة، ولا حصل الرجعة. هم يقولون الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، والوطئ فعل فتحصل به الرجعة. نعم. هل المعتبر رأيه هو ولا رأي هي ولا رأي القاضي الحاكم بينهما؟ من نظير مسألة الولي، إذا كان الزوج يرى اشتراط الولي والزوجة لا ترى اشتراط الولي، ثم حصل نكاح بلا ولي، هل يصحح أو لا يصحح؟ أو يصحح من طرف ولا يصحح من طرف، بحيث يكون الزوج آثم وغاطئ بغير حلال والمرأة لا تأثم. هي مسائل لا تنقضي. امرأة ترى أن كشف الوجه جائز والزوج يرى لا يجوز، هل يجوز يلزمها ولا يلزمها؟ نساء ترى لو طردناها ما انتهينا أبد من هذا. لا، إذا كانت من أهل النظر والاجتهاد ما يجوز، لكن باعتبار ما يخل بعرضه يلزمها به. يقول ما بين الناس يتفرج على أمرك. نعم، له حقا يا معه. طيب النكاح، والحجاب، والحجاب، الحجاب، الحجاب هذا مسألة رأي، لكن هنا طيب ما ترى، لكن نازلة لكن أحسن الله إليك، هنا الرجعة لا يخلي، لا لا، هو يتضرر بتركها الحجاب وهي لا تتضرر بالحجاب، تضرر. أنا لا أريد أحد أن يطلع على زوجتي، وهذا رأيي صحيح. لازم نعم، إذا كان بالعكس، إذا كانت ترى الحجاب وهو لا يراه فهو يمنعها. وهو ما يرى معصية، يرى شيء مباح لا ضرر عليه، لا ضرر عليه، فلا رأيه ويتضرر. تتضرر نعم، إذا كان في بلاد حرية وإباحية يتعرضون للنساء المتحجبات ويمنعون، وهناك حقوق أيضا متعلقة بحقوق إنسان في بلاد الكفر، مع الأسف أن قوانينهم قوانين تمنع ومصالح مرتبة على مثل هذا المنع. لا لما اختلطنا مع الكفار كثرت يعني مجالستهم خربت امورنا. عندنا مقدمات غير شرعيه في كثير من مسائل الغربه، المقدمات غير شرعيه، ثم نريد نتائج شرعيه. هينسج نتائج شرعيه مع مقدمات غير شرعيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.